بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الناظم رحمه الله وإياه: منتبذا. منتبذا حال من أجمع، أجمع منتبذا. هو قال قبل ذلك أجمع، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذو فصوله منتبذا. أجمع يعني أنا منتبذا حال كوني منتبذ. والنبذ في اللغة هو الطرح والإلقاء. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ، يعني طرح وألقى، أو طرح وألقى. فالنبذ هو الإلقاء. منتبذا عن مقصدي، ما عن مقصدي أي عن مطلبي والذي أردت في هذا النظم، عن مقصدي ما ذكر الذي ذكر. فما واضح أنها مفعول لاسم الفاعل منتبذ. منتبذا أي طارحا عن مقصدي الذي ذكر لدى الفنون، أي عند الفنون ولدى لغة في لدن في النون، وأضافها هنا للمفرد بمعنى عند، يعني طارحا عن مقصدي ما ذكر عند الفنون، عند الفنون لدى الفنون غيره، غيره بالكسر بدل من الفنون، لدى الفنون غيره، يعني إلا هو لا أنتبذه، بمعنى أنه لا أذكر بهذا النظم إلا ما يعتني أو يهتم بهذا العلم، وطرح مثلا علم المنطق إلا شيئا يسيرا، أو ما يتعلق بمعاني الحروف، بعض المعقد معاني الحروف، معاني حروف الجر، هذه مباحثها. عموما هذا العلم أدخل فيه علوم لا تخصه، مع أنه هو ما مات بكل المراد. فأتي إن شاء الله في مسألة السنة أتكلم عن المصطلح وذكر أشياء، لو أنه ما أتى بها لكان أحسن. هذه مبحثها في علم المصطلح. ولذلك هذا الذي سيأتينا، هذه الأبيات التي سيأتي بعد السنة سيكون المشي فيها سريعا، أن نركز على الأبيات التي فيها هذا العلم المقصود. فقال هنا منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررة. محررة كذلك واضح أنها حال ثانية من أجمع، أجمع منتبذا محررا. وهل يجوز تعدد الحال؟ نقول نعم يجوز، والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفرد، كما قال المالك في الحال. والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفرد، يعني يقصد أن الحال قد يجيء متعددا وصاحبه واحد، أو أن يكون له صاحبان، وسخر الشمس والقمر دائبين، أي دائبة ودائبا، لأن الشمس مؤنث غير حقيقي والقمر مذكر، ولكن القاعدة غلب المذكر على وسخر، ما قال دائبتين، قال دائبين، والأصل دائبة، ولكن اللفظ واحد، اللفظ واحد. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان، هنا الحال من تعدد من واحد. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم، يعني صاحب الحال مفرد وغير مفرد، وهنا الحال من واحد. محررا يعني مخلصا ومقوما له ومبعدا له عن الشوائب. ثم قال سميته، أي النظم، ويجوز سميتها باعتبار المنظومة. سميته أي النظم، سميته مراقيا. مراقي جمع مرقاه أو مرقاه بكسر الميم وفتحها. أما المرقاه لملاحظة الآلة التي يرقى بها كالسلم، وأما بالفتح فيناسبه الفعل، يعني موضع الفعل الذي هو الرقي، لأن المرقاه مأخوذ من رقيا، يرقى رقيا ورقيا بمعنى صعد، وقالوا لن نؤمن لرقيك، هذا مصدر رقى يرقى رقيا، وكذلك فيه رقيا، رقيا يرقى رقيا، وكذلك رقيا بمعنى صعد. سميته مراقي السعودي. السعود جمع سعد، السعود جمع سعد بمعنى اليمن والسعادة. هنا قال سميته مراقي السعودي، والسعودة يقولون ضد النحوسة، والسعد ضد النحس. سميته مراقي السعودي لمبتغي، أي لطالب الرقي الصعود، يبتغي الرقي والصعود لأي شيء؟ لسماء علم الفقه، يبتغي الرقي والصعود لسماء علم الفقه، لأن هذا العلم قواعد كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الجزئية. ليبتغي. ثم قال أستوهب الله، أستوهب يعني أطلب من الله جل وعلا، فالسين والتاء تدلان على الطلب على الأصل. وهنا ذكر في أستوهب اسمين من أسماء الله، أحدهما صريح والثاني باللازم. ما هو الصريح واللازم؟ الوهاب. يقول للشيخ عبد الوهاب الشنقيطي حينما بدأت قرأت عليه هذه المنظومة، يقول هذا العالم ما قرأ كتابه أحد إلا انتفع به، يقول في القطر. طبعا في القطر، وهذا شيء مساعد. نعرف أحد طلاب العلم يقول أنا انتفعت من هذا النظم، من طلاب العلم الكبار، وفعلا النظم هذا فيه نفع، وما يدريك أن الله استجاب له وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وانظر الأمين في تفسيره، تجد يعني واضح عليه الاستفادة من هذه المنظومة. فهنا يقول أستوهب يطلب من الله تعالى، وهنا الله لفظ الجلالة قلنا لعله تأتي مناسبة، الظاهر أنها جاءت مناسبة. لفظ الجلالة الصحيح أنه مشتق، ومن قال غير ذلك فلم يصب حتى من المتقدمين. وأصل لفظ الجلالة الله أصله الإله، ولكن حذفت الهمزة التي فاء الفعل وأتي بأل فقيل الله. والعجب أن وزنه يكون على العال، سبحان الله، وزنه وافق معنى عظيما، لأنك إذا حذفت الهمزة بقي عندك اللام والعين، ألها بمعنى عبدا. فهنا يكون وزنه على الصحيح، هذا مذهب سيبويه، النصل الله أصله الإله، وحذفت الهمزة التي هي تقابل في ميزان الفاء، فإذا وزنت بعد دخول ألا المعرفة يكون وزنه العال، يكون وزنه العال. فالوزن وافق معنى عظيما يرجع إلى اسم الله المتعالي. فهنا يقول نعم، وكنا الصحيح أنه مشتق، ولكن من أي شيء مشتق؟ المشهور في كتب أهل العلم أنه مشتق من أله بمعنى عبدا، هذا هو المشهور. وقرئ ويذرك وإلهتك، يعني عبادتك، يعني وحنا قراءتنا ويذرك وآلهتك. فقيل مشتق من عبدا، قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله معكم فيعلم السر، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني معبود يعني، فهذا معنى عبدا. وقيل أنه مشتق من لاها بمعنى احتجب، قال الشاعر لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى عرفناها، لاهت يعني احتجبت. وقيل أنه مشتق، ننظر هذا الاشتقاق هل يمكن أن نقول هو كله صحيح، ولكن الأصل أنه الاشتقاق معنى عبدا، نقول هذا المعنى صحيح، والله تبارك وتعالى محتجب عن خلقه طبعا في الدنيا لا يرى، وهذا لا يدل على أنه محتجب حتى في الآخرة خلافا لأهل البدع، فهو في الدنيا محتجب لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار اللطيف والخبير. فهنا معنى احتجب، وقيل بمعنى وأنه راجع إلى الارتفاع والعلو، ومنه العرب تسمي الشمس إلهة، العرب تسمي الشمس إلهة وهي مثلثة الهمزة، تروحنا من الدهناء عصرا أو قصرا وأعجلنا الإلهة أن تؤوب، يعني أن تغيب. يقال إلهة وألهة وأولاهة شمس. وقيل مشتق من آلهة بمعنى التجأ. قال الشاعر: ألهت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم فيها كراما أماجدا. ألهت يعني التجأت. وقيل مشتق من آلهة بمعنى قام: ألهنا بدار لا تبين رسومها كأن بقاياها وشام على اليد. ألهنا يعني أقمنا. وهل هذه المعاني يمكن أن تكون صحيحة بالنسبة لله؟ نعم يمكن. فالله سبحانه وتعالى مرتفع، له العلو القدر وعلو القهر وعلو أنواع العلو الثلاثة. وكذلك الخلق يلتجئون إليه لأنه معبودهم، هو معنى صحيح. وكذلك يمكن كذلك من الإقامة. فإذا كنا قصد معنى الإقامة بالنسبة لله فهو القائم على خلقه، وكذلك الخلق مقيمون على عبادة الله تبارك وتعالى ممن هداهم الله ووفقهم لعبادته. فهذا هو الصحيح، أنه مشتق وفيه وصف الإلهية. وأما من قال أنه غير مشتق فقد توهم، وقد نبه على هذا ابن القيم، أن ظننا الاشتقاق معناه التولد، تولد الفرع من الأصل. قال ليس هذا معنى الاشتقاق، وأن معنى الاشتقاق يعني بالنسبة للاشتقاق العربي ملاقات. إذا قلنا أن المصدر هو أصل مشتقات، هو الصحيح عند البصريين، الصحيح وهو مذهب البصريين، يعني الملاقات هو ملاقات الفعل مثلا، واسم المشتقات كاسم الفاعل ملاقاتها لها للمصدر في لفظه ومعناه، هذا معنى الاشتقاق، هذا هو معنى، لا معنى التولد الفرع من الأصل لا. فبذلك اتضح قول خطأ من قال وصحح عدم الاشتقاق في علم الرب القديم الباقي، تحيرت في ذاته العقول ليس إلى إدراكه سبيل. فالخوض في إدراكه إشراك، والعجز عن إدراكه إدراك. البيتان الأخيران جميلان إذا حمل على معنى صحيح. وصحح عدم الاشتقاق في علم الرب القديم الباقي، هذا ليس بصحيح. تحيرت في ذاته العقول وليس لا إدراكه سبيل. كان يقصد أنه ما يرى لا، أما أنه يرى من دون إدراك فقد قال الله لا تدركه أبصار، هذا معنى صحيح. فالخوض في إدراكه إشراكه، إذا أراد الإنسان أن يدرك كل شيء لا يمكن. والعجز عن إدراكه إدراك. الشطر الأخير هذا جميل، يقول هذا هو المطلوب منك، العجز عن إدراكه إدراكه لأن هذا هو المطلوب منك وعجزك هذا هو المراد. إذن الصحيح أنه مشتق. قال استوهب الله الكريم المدد ونفعه. استوهب الله الكريم المدد. استوهب ينصب مفعولين ليس كذلك؟ ما هما؟ استوهب الله لفظ الجلالة، الكريم صفة، المدد هو المفعول الثاني. والمدد يجمع على أمداد. قال الإمام سيبويه ليس عندهم إلا هذا البناء. المدد جمع أمداد يعني العطايا. استوهب الله كريم المدد يعني العطايا. ها؟ إيه؟ نعم. الجمع أمداد، مدد جمع على أمداد. استوهب الله الكريم المدد ونفعه، أي وأطلبه نفعه، معطوف على المفعول. ونفعه للقارئين أبدا، يعني الطالبين هذا الفن أبدا، أي هذا ظرف زمان طول الزمان وطول الأبد لمن طلبه. فلعل الله استجاب له دعوته. هذا هو ما في هذه الأبيات.